إذا هذه الأحاديث تحذر من الظلم أولا، تحذر من الغصب ثانيا، تغليظ ثالثا، تغليظ عقوبة الظلم وكذلك الغصب. نسأل الله السلامة. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرض. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، طبعا يعني هذه الأحاديث تحذر من الظلم، تحذر من الظلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكره. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. طبعا الإنسان إذا كان أرض في يعني في أرضه وراد أن يجعل طريق فيجعلها ما يشاء، وإذا وجدنا طريق مشترك بين الناس كبيرة فلا نتلاعب بها ولا نأخذ منها، وإذا جئنا لطريق لنجعل طريق واختلفنا كم نجعلها نجعلها سبعة أذرع. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل أرضه سبعة أذرع. إذن هكذا يكون الطريق. كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. طبعا لا يرث المسلم الكافر هذا المقصود به الحربي، وإلا فإن المسلم يرث الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإذا قلنا بعدم توريثه فهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة ويؤدي إلى تقليل دخول الكفار في الإسلام. فالصحيح أن المسلم يرث المسلم، وأن المقصود بالحديث والمقصود به هو الحربي. قال ولا يرث الكافر المسلم، فالكافر لا يرث المسلم أبدا. نعم. باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طبعا قال العلماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي، هذا هو المقصود به. نعم، والقرب يعني القرب من حيث يعني قرب الصلب باعتبار الأصول والفروع. نعم، فهو فلأولى رجل ذكر، وهنا وصف الرجل بأنه ذكر يعني تنبيه على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا عموما قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا طبعا في جميعها باستثناء الأخوة لأم، لقلة النصيب فيما يتعلق بالأخريهم. والحكمة في هذا أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائرين وتحمل الغرامات وغير ذلك مما يدفعه الإنسان من المهور وغيرها. وهذا الحديث في توريث العصبات، هذا الحديث أصل في توريث العصبات، فهذا الحديث ركن متين في علم الموارث. وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، أي الأقرب للميت، فالمال يذهب إلى أقرب الناس إلى الميت حتى الإنسان في حياته يحافظ على هذا المال. ولذلك لا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب، فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ ولا شيء للعم، لأن الأخ أقرب للميت من العم وهكذا. ومعلوم بأن العصب البنوة والأبوة يسميان عمودا النسب، وهما يرثان بكل حال، ويأتي بعدها الأخوة والعمومة. والأخوة لا يرث الأخوة إلا بغياب عمودي النسب البنوة والأبوة. وكذلك العم لا يرث إذا وجد واحد من البنوة أو الأبوة أو الأخوة. فجاء علم المواريث بصياغة دقيقة عظيمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال إسحاق حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث يهيب وروح بن القاسم. باب ميراث الكلالة، هذا الميراث الكلالة من ليس له والد ولا ولد. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله قال مرست فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيان فأغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وتأمل قل الله يفتيكم، فالفتوى أيها الإخوة أمر خطير جدا، وإنما يوقع الإنسان عن رب العالمين. فاتق الله يا عبد الله فيما تنطقه وتخطه يمينك. وهذا الحديث فيه فضيلة عيادة مريض واستحباب المشي فيها. حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا حجاج ابن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منهم فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، طبعا الآية العاشرة والآية الحادية عشرة من سورة النساء. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقد فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي ومحمد ابن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر باعتبار أنهما المرآن لا يخرج عنهما ولا يخالفهما كما جاء في صحيح البخاري، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، كان مهتما بأمر المسلمين وبأمر العلم، وكان مهتما بأمر الشريعة فيما يتعلق بالعبادات والسياسة الشرعية وغيرها. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعيه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، باعتبار أن قد ذكر أمر الكلالة في الآية 11 وفي الآية 76 بعد 100، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، أي إن عمر بن الخطاب أراد أن يفصل في هذا تفصيلا واسعا يبين فيه للناس أمر هذا الأمر حتى لا يختلف فيه الناس. ومسألة العمريتين هي من المسائل المعروفة، واجتهاد عمر بن الخطاب فيها في المواريث اجتماعا موفقا. فإذا هذا الأمر يعني آية الصيف، طبعا قيل لها آية الصيف باعتبار أنها قد نزلت في الصيف، وهذا إن أعش وإني إن أعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه بين الناس ويرسل به إلى الأقاليم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلم الناس أمر الاجتهاد، حتى أن البخاري كثيرا ما يؤثر الجري على الخفي لأجل أن يجتهد الإنسان. وربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالاعتناء بالاستنباط من آخر الواجبات المطلوبات، لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في كثير من الأحكام. ولذلك لما المفتي يستخدم هذا الأمر ويجد فيه يعني في ذلك يعني تشبيه بأمر الوحي حينما كان يتنزل. فإذا أمر الاجتهاد أمر مهم جدا. وحقيقة فاروق وسيرته ومناقبه كتبت فيها مؤلفات كبيرة وصغيرة، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم سنة 6 وقيل غير ذلك، وبإسلامه عز الإسلام، فهاجر جهرا وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، وهو أول من كتب التأريخ للمسلمين، وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، وهو أول من طال عمره في عمله وفتح الفتوح ووضع الخراج ومصر الأمصار واستقضى القضاة ودون الديوان وفرض الأعطية، وهو الذي حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام له، وولي الخلافة بوصية من الصديق. ونصيحة الصديق لعمر بن الخطاب من النصائح الجليلة. وفي تلك الليلة التي ولي فيها الخلافة ما بات ولم يستطع النوم، باعتبار أنه كان يسعى لعياله وللمسلمين، ولكن لما صار جميع المسلمين عياله شق عليه النوم لعظم المسؤولية. فنسأل الله أن يعيننا على ما أولانا به من نعمة، ونسأله أن يزيدنا من خيره وفضله ونوره وإحسانه وسائر المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.